هل تكون العقيقة من الإبل والبقر أو من الغنم فقط؟ هو جاء أنها من الغنم وأنها شاتان للذكر وشاة الأنثى، ولكن قالوا يجوز أن تكون من الإبل وأن تكون من البقر، ولكن على سبيل الانفراد ما هو على سبيل الاشتراك، بأن يكون يعني سبعة يعني يشتركون في بدنه وفي بقرة يعني على أساس أنهم سبعة يعق عنهم، وإنما كل يعني يهراق له دم ويذبح له دم، فليست مثل فلا يقال أنها مثل الهدي والضحية يعني يشتركون في سبعة، سبعة يشتركون في بدنه وسبعة يشتركون في بقرة، وإنما يفرق دم لكل يعني مولود، إما دمان أو دم واحد، أو دم واحد إذا كان مثلا أرادوا أن يذبحوا بعير لا بأس بذلك، أو بقرة لا بأس بذلك، بدون تكرار، يعني ما يقال إن هذا يذبح لثنتين ناقتين وهذه ناقة واحدة، وإنما من أراد أن يذبح يعني ناقة فله ذلك، لكن ما يشترك فيها سبعة أشخاص على أساس أنها تكون عقيقة لكل واحد منهم.